عبر رسائل الجوال وأيضا على الفاكس 442-5533. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.